أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال لئن كان ذلك فإني أقول. قال أبو بكر محمد ابن داود لابن سريج أبي العباس: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرما، وأحمل من ثقل الهوى ما لونه يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي وده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس ابن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نظماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته، ومطاعم كالشهد في نظماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته بصبابة وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات عن وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده، ولا بخاتم ربه وبراته، أي براءته، براءة الأصلية التي فطره الله عليه، لم يمسه بسوء. والسنات جمع سنة، وهي مقدمات النوم. قال: لو شئت لقل. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة. فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه. وجاءت ابن داود الظاهري رحمه الله عفى عنه يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح، أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب بخطه تحت البيتين: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاقي، لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي، إن كان معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمد ابن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء: وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا: قل لمن جاء سائلا عن لحاض، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح، إن ثنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ظنا وهو باقي. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلواذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام أبي الخطاب: مسألة جاءت إليك، وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها؟ لله. الذين كانوا يبعثون هذه الشكاوى لهؤلاء الأئمة، كان الأئمة رحمة الله عليهم يجارونهم حتى يتم استلال ما هنالك مما في النفوس من تلك الصبابات والأشواق، فالآئمة ها هنا معذورون. وأما هؤلاء الذين كانوا يبعثون ذلك فقوم فاضون، علم فاضية يعني. فأجاب تحت سؤاله: قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله ابن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم،

مضمخا بفتيت المسك مخطبا. ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، وإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة وصالك وكاسفة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة، وهي بادية بين الكوفة والشام. فسألتهن عن الجارية فقلنا: هي ريا بنت الغضريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال: خليلي ريا، قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها. خليلي، إني قد عشيت من البكا، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر، ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منه، فسلمت فأحسن الرد. فقلت: يا أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماء. فقالوا: سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغضريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حييتم يا كرام. فقلنا: وأنت فحياك الله، إنا لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم نادى: يا معشر العبيد، أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع جمع نطع، وهو بساط من الجلد، والنمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة، وذبحت الذبائح. فقلنا: لسنا بذائق طعامك حتى تقضي حاجتنا. قال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة ابن الحباب ابن المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت: سادات كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ قال: لعتبة. قالت: والله لقد سمعت عن عتبة هذا، إنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال: أقسمت لا أزوجك به أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، حسن لهم الرد، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغلظ عليهم المهر، فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما قلت. فخرج مبادرا فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال: عبد الله ابن معمر أنا. فقل ما شئ. فقال: 1000 مثقال من الذهب، و100 ثوب من الأبراد، و5 أكرشة عنبر. فقال عبد الله: لك ذلك كله، فهل أجبت؟ قال: أجل. قال عبد الله: فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب. ثم صنعت الوليمة، وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها على هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة، خرج علينا خيل تريد الغارة، أحسبها من سليم. فحمل عليها عتبة بن الحباب، فقتل منهم رجالا وجرح منهم آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما، فسقط إلى الأرض. وأتانا نجدة فطردت عنا الخيلة، وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا: وعتبتاه؟ فسمعتنا الجارية، فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها. هكذا القص، وإلا فلا. حتى في الشعر يأتي بهذه الهاء الساكنة، وكأنك تسمع فيها صوت الولولة. تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة. فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. وهذه عبقرية اللغة وجلالها وعظمتها، هذه اللغة الشريفة وحدها بغير ممازج ولا مخالط ولا مدان ولا مقارب، وحدها. فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه، ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر ذات أنواط، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. وفي وجود الأنصار وتحدث الغارة، وكأن المدينة ليس فيها نظام وليس فيها من يذود عن الحرم، وكأن الناس فوضى، شيء غريب. والأمر الآخر أنه عندما سأل عتبة عبد الله ابن معمر القيسي، عندما سأل عبد الله ابن معمر القيسي عتبة عن تلك التي تبلت فؤاده وسلبت لبه ومررت عيشه، لم يدري لها اسما، في حين أنه يذكر اسمها قبل اللقاء في مسجد الأحزاب مع النسوة اللائي ذكرنا اسمها. قصة ظريفة. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه. قال يحيى بن معين لوددت أني أملك جوادا وحربة حتى أغير على سويد لأجل هذا الحديث، من عاشق وعف وكتم فمات فهو شهيد. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقد أقسم ابن القيم كما سيأتي أن عائشة لم تقله ولم تفه به ولم يصدر عنها شيء من ذلك قط. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. هذا كلامهم. فإن قيل وقالوا هذا الحديث، هذا حديث موضوع أخرجه الخطيب في تاريخه وابن عساكر، وهو حديث ساقط موضوع، فالعلة فيه في سويد وأبي يحيى القتات. جزم ابن القيم رحمه الله بوضعه في المنار المنيف وفي الزاد، في زاد المعاد وفي روضة المحبين وفي هذا الكتاب. وللحديث طريق آخر عند القرائطي في اعتلال القلوب، وهي من رواية يعقوب ابن عيسى، وهو ضعيف لا تقوم به حجة، ضعفه أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب. فهذا الحديث لا تلتفت إليه، ليس بحديث. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ابن القيم قال حسبهم أن يكون موقوفا على ابن عباس، فيكون حينئذ حسنا لا أكثر. قال ويكفيهم هذا أنه عن ابن عباس، أما أن يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الصحيحة الشهداء، شهداء الدنيا والآخرة، وشهداء الآخرة فقط، وشهداء الدنيا فقط، يعني أولئك الذين يستشهدون في الدنيا في ظاهر الأمر لله تبارك وتعالى، وليس لهم عند الله نصيب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار وشهيد، ولكن يؤمر به حتى يسحب على وجهه فيلقى في النار، فهذا شهيد في الدنيا فقط، له أحكام الشهداء في الدنيا، لا يغسل ولا يكفن وغير ذلك. وأما شهيد الدنيا والآخرة فشهيد هنا وشهيد هنالك، وأما شهيد الآخرة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كبقية أموات المسلمين، ولكنه شهيد في الآخرة، المطعون والمبطون والمسلول، والمرأة يقتلها ولدها في نفاسها، إلى غير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الغارق والحرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب. بين لنا الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر لنا أن العاشق الذي عف فكتم فمات هو شهيد. وهذا قالوا، وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي المحقق، لو نظرت في الكتب فتجد أن المحقق عندما يأتي إلى هذا الموضع يقول: المصنف ما كان ينبغي له أن يذكر هذا الكلام، ويذكره سينقضه، لم يذكره على أنه من كلامه فيسوقه ذلك المساق، وإنما هو يقول فإن قيل، فتجد المحقق لا يلتفت ويحسب أن ذلك من كلام ابن القيم يسوقه رحمة الله عليه، وإنما هذا من كلامهم أصحاب السؤال. قال: وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجه، فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها من فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أما شكاية زيد رضي الله عنه من زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له اتق الله وأمسك عليك زوجك إلى آخر ذلك، إلى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضوان الله عليها بأمر الله تبارك وتعالى، أما هذا السياق فهذا متفق عليه، أن زيدا رضي الله عنه كان يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن زينب إذ هو مولى كما هو معلوم كانت تشمخ عليه، فكان دائما يحدث بينهما ما يشكو منه زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى أراد من ذلك أمرا، وهو أن يبطل الله تبارك وتعالى به عادة التبني، إذ إن زيدا كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يعيد الأمر إلى نصابه: ادعوهم لآبائه. كيف؟ بأن يبطل هذه العادة بالطريق العلمي والعملي معه. فإذا ما طلق زيد زينب رضي الله عنهما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بابنه على الحقيقة، وهذا التبني لا يثبت حكما ولا يثبت به حكم شرعي، فأراد الله تبارك وتعالى ذلك. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه كما ذكر الله تبارك وتعالى يخفيه في نفسه، ويخشى الناس عندما يقع هذا الأمر أن يقول الناس: تزوج محمد زوج ابنه، تزوج محمد من مطلقة ابنه وهي لا تحل له. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على الدعوة منه، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرهب في ربه تبارك وتعالى أحدا، ولا يخاف في ربه تبارك وتعالى أحدا قط، ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخشى أنه ستفتح على المسلمين هذه الثغرة ويتكلم الناس. وأما أنه صلى الله عليه وسلم رآها وكان يراها من قبل، وهو الذي أمرها بأن تتزوج زيدا إذ كانت آبية، ويريد الله تبارك وتعالى أمرا آخر، أما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فعل ذلك كله وقد فعله، أما وقد فعل ذلك يأتي بعد فينظر إليها فيجد في قلبه منها فقل سبحان مقلب القلوب، هذا كلام باطل، والذي يدندن حوله هم المستشرقون وأذنابهم من المستغربين، فيتكلمون في أمثال هذه الأمور. وكثير من الفضلاء لم يحرر هذا الموضع ووقع في سببه في كثير من البلاء وأخذ يدافع، فهذا يسوقونه هذا المساق. فإذا وجدت في الحاشية إن المؤلف رحمه الله ما كان ينبغي له وهو العالم الهمام العلامة الفهامة أن يذكر مثل هذا الكلام الباطل، وغفل عن ذلك الشرط المستفهم عنه. فإن قيل كذا وكذا وكذا فالجواب وبالله التوفيق سيأتي. وقالوا أيضا وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أخذوا يفسرون ذلك هكذا. فإذا رجعت إلى سورة صاد في تفسير ابن كثير ستجد أن الشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الخبر الإسرائيلي من الإسرائيليات، بل هو موجود في العهد القديم، وموجود في العهد القديم ما هو أفضح منه وأشد وقوعا في أعراض الأنبياء منه، أنه أمر أوريا وكان قائد جنده أن يتوغل، فكلما أرسل إليه أن قد انتصرنا قال تقدم، فيتقدم حتى هلك. ما السبب؟ فيما روى أولئك الكذبة أن داود عليه السلام مر يوما فرأى امرأة أورية هذا، وجدها تغتسل متجردة، فلما أحست به ألقت عليها شعرها فغطاها شعرها، فيقولون إنه لما رأى ذلك وقعت في قلب، فجهز جيشا وجعل عليه قائد جنده وأمره بأن يسير لحرب العدو، فكلما أرسل إلي أنجزنا المهمة قال تقدم إلى الأمام يا رجال، فما زال حتى هلك. فتزوج امرأة، لو وقع هذا من أفسق الفساق لاستكبره الناس، فهذا قتل مع العمد والترصد من أجل أن يستولي على هذا العرض، لو وقع هذا من أفجار الخلق وأفسقهم لاستكبرناه، فكيف بنبي من أنبياء الله؟ ستجد هذا في تفسير ابن كثير، ولكن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه والعلماء إنما يذكرون ذلك لغيرنا لا لأمثالنا، يذكرون ذلك لطلاب العلم الحذاق الذين يدرون الأسانيد ويعرفون كيف يتعاملون مع الروايات. وهو إذا ذكر لك الإسناد فقد خرج من العهدة، فالعهدة على من أحال عليه، والدور هو الباقي عليك أنت، فما تصنع؟ تصدق وتصعد على المنبر وتقول. والنعجتها هنا المرأة، نعم النعجة تقال عن المرأة في اللغة حق هذا، ولكن ها هنا هذه القصة هذا التلفيق. فإذا قال لك محقق الكتاب، إذا كان بين يديك كتاب محقق، هذا من الإسرائيليات التي كان ينبغي ألا يذكرها الإمام ابن القيم وهو من هو، فقل ليس كذلك، ولكن سنأخذ عليه هذا المأخذ بعد حين، لأنه ذكر ذلك مرة أخرى في معرض الجواب فكيف. وأما هنا فيسوق الكلام، قال ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وأكمل بها المئة. هذا الذي ذكروه من الإسرائيليات المفتراة المكذوبة على نبي الله داود عليه السلام. قالوا أيضا قال الزهري أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة رواه الدارقطني وفي إسناده كذابان، هذا الكلام كذب مضاعف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خديجة يوما قال إني قد رزقت حبها ربما قبل أن تولد عائشة. فأقولون إن أول حب في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه. ويخرج كثير من الذين يستضافون في بعض الحلقات ممن ليسوا من أهل العلم في الحقيقة، يأتون بهم لا تدري من أين ليعقد حلقة مثلا كاملة الحب في الإسلام، وقد وقع على كنزه عبد الله بن معمر القيسي وريا والله أكبر، وكان مسروق يسميها يعني عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس هذا كلامهم أيضا مولى عبد الله بن عمرو أرسلني عبد الله ابن عمرو إلى أم سلمة أسألها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت لا. فقال إن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يحبهم ويحبونه فالمحبة كلها لله تبارك وتعالى والذي يدعو إلى المحبة الإجلال والجمال والجمال كله لله وحده وكذلك الإجلال كله من الله وحده فالولاية أصلها الحب يعني بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من صفاتهم قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فالولاية أصلها الحب فلا موالاة إلا بحب كما أن العداوة أصلها البغض والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه فهم يوالونه بمحبتهم له وهو مواليهم بمحبته له فالله يوالي عبده بحسب محبته له ولهذا أنكر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياءه فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه بل موالاته لأولياء الله من تمام موالاته لله وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر سبحانه عمن سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوده تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق ولا في الرزق وإنما سووا بينهم وبين رب العالمين في المحبة وبهذا التوحيد في الحب وبهذا التوحيد في الحب وهي كلمة جليلة جدا التوحيد في الحب وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت على هذا التوحيد في الحب لله جل وعلا دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عابد حتى يكون هو صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذا رواه البخاري في صحيح فكيف بمحبة الرب جل جلاله إذا كان العبد لا يصح له ولا يكمل الإيمان لا يؤمن عبد بل لا يكون مؤمنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فكيف بمرسله إذا كان هذا في حق رسوله فكيف بمرسله سبحانه وتعالى وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حتى أكون أحب إليك من نفسك عندما قال له عمر لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي قال ولا هذه يا عمر قال الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه

أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة، وهي أن ينعم الله تبارك وتعالى على العبد برؤية وجهه الكريم. فعلى العبد أن يسارع إلى هذا الدواء العلمي النظري، وأن يحصل التوحيد، توحيد الرب تبارك وتعالى الذي هو الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على العبد أن يسارع جاهدا في معرفة توحيد ربه، ثم فليجتهد في بذل الجهد موفورا في عبادة سيده وخالقه ومولاه، حتى يصلح حال قلبه وحتى تصلح أحوال دنياه، فإنه لا صلاح إلا بذلك، بل لا عيش إلا في هذا النعيم الذي يجعل الله تبارك وتعالى فيه من اللذة والبهجة بالأنس والمعرفة والقرب واللجئ والانفراح بين يديه ما لا يقادر قدره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يسلمنا من كل سوء والمسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يتوب علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات، وأن يصلح أحوالنا وبالنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يقر أعيننا، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.